المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فقد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند الفن الرابع من القطب الأول الأسباب وأدرج المصنف رحمه الله الأسباب فيما يتعلق بهذا الباب وإن كان محل ذكرها في الحقيقة هو المتمر للأحكام وليس الأحكام ولكن لما رأى أن الأسباب هي من واضع الشرع وأن الشرع هو الذي وضع الأسباب أسباب الأحكام وأن للمكلف ليس للمكلف دخل في وضع أسباب الأحكام ولا أن للمكلف أن يضع أسبابا لم يضعها الشرع كما كذلك في الشروط اللهم ما يسمى عند الفقهاء بالشرط الجعلي الذي يجعلهم الإنسان كشرط من الشروط لنفسه ويلزم به نفسه وهذا الشرط الجعلي سموه بالشرط الجعلي بمعنى أنه ليس شرطا شرعيا ليس من وضع الشارع وإنما الإنسان هو الذي وضعه لنفسه واشترطه على نفسه أما في الأصل أن الأسباب والشروط والموانع هي من واضع الشرع وأن الشرع هو الذي جعل للأحكام أسبابا وجعل لها شروطا وجعل لها موانع علم للأحكام إذن فمرد هذا المبحث أي ما يسمى بالحكم الوضعي مرده إلى أنه حكم شرعي أي من واضع الشرع فلهذا أدرجه المصنف رحمه الله في هذا الباب في بيان ما يتعلق بالحكم لأنه داخل في الحكم الشرعي ولهذا قال المصنف لما عصر على العباد معرفة خطاب الله تعالى بعد انقطاع الوحي وبعد انقطاع الوحي لا يمكن أن نعرف الخطاب وما مدركات الخطاب إلا بهذه الأسباب التي وضعت نسب الله سبحانه وتعالى الأسباب عالما على تعلق الحكم فلهذا ورد وجوب الصلاة في القرآن وفي الكتاب وفي السنة ولكن لو لم يجعل الله تعالى له سبب للوجوب ما عرفنا سبب وجوبها ولا متى تكون واجبة ولكن جعل الشرع لها سببا أي وقتا معينا إذا دخل ذلك الوقت صارت الصلاة واجبة وهكذا إذن فهي جعل الشرع هذه الأسباب لتناط الأحكام بها وتعلق الأحكام بها فلهذا الحكم يشغل جميع الأزمنة ويعم جميع الأزمنة ولكن الأسباب هي التي خصصته بزمان دون زمان وبمكان دون مكان وبحال دون حال وهكذا لأن الأحكام أي أحكام الكتاب والسنة هي أحكام مطلقة وإنما قيدتها الأسباب والشروط والموانع فيكون هاهنا يجب الحكم وفي هذا الزمان لا يجب الحكم وهذا يجب عليه هذا الحكم وهذا لا يجب عليه هذا الحكم لوجود الشرط في هذا وفقدان الشرط في هذا وهذا ينزل عليه الحكم وهذا لا ينزل عليه الحكم لوجود ماذا المانع وهكذا فلهذا لا يوجد الحكم التكليفي إلا ومعه حكم وضعي أي لا بد من توفر الأسباب ووجود الشروط وانتفاء الموانع أي حكم شرعي أراد أن تنزله على الأمر الواقعين أو على المكلف لا بد من توفر أسبابه ولا بد من توفر شروطه ولا بد من انتفاء موانعه انتفاء الموانع. أما إذا وجدت الموانع أو اختل شرط أو فقدت الأسباب فإن الأحكام فإن الحكم أن الحكم لا ينزل على المكلف وهكذا. إذن فالأسباب هذه الأسباب التي وضعها الشرع وهذه الشروط وهذه الموانع هي مناطات تعلق بها الأحكام وتناط الأحكام بها تنزيلا ورفعا. ولهذا قال فالسبب عبارة عما يظهر الحكم عنده لا به. معروف أن الأشاعرة يرون أن الأسباب لا تأثير لها وأن الأسباب لا تؤثر في المسببات وإنما تقارنها فقط وأن السبب لا يؤثر في مسببه. ولا يرون في باب الاعتقاد أن للأسباب أن في الأسباب قوة بها تؤثر في المسببات وإنما يقارن السبب المسبب. الله سبحانه وتعالى حكم بما أن الله سبحانه وتعالى جعل مقارنة المطر للأرض ماذا سبب في خروج النبات، ولكن هل في المطر قوة بها خرج النبات؟ قالوا لا، ليس فيه قوة، وكليس فيه كذلك في الأرض قوة بها خرج النبات، وإنما هذا من باب تقارن السبب مع المسبب. قالوا كذلك أنه ليس في الطعام قوة به يشبع، وما الطعام إلا أن الشبع مقارن لأكل الطعام وهكذا. قالوا لأنه لو جعلنا في الأسباب قوة بها تؤثر في المسببات لكان الموجب للحكم هي هذه وهذه القوة الموجدة في الأسباب أو الأسباب نفسها، وهذا سيؤدي بنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يفعل أفعالا ليس لاختياره وإنما ذا على جهة الإلزام والجبر، لأن ما وضع في هذه الأسباب قد تلزمه سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك عن أن يفعل الشيء نظرا. ثم أن السبب إذا كان هو الخالق للمسبب أو هو المنشئ لمسببه فهذا يتنافى مع أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء. فمن هذا علية حال انفصل الأشاعر بقولهم بأن الأسباب لا تأثير لها، ومن ضمن قواعدهم نفي الأسباب والأغراض أي نفع العلل والأغراض، أن الله لا يفعل لغرض كما أنه لا يفعل لعلة، وأن الأسباب لا تأثير لها في خلق المسببات، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في علم الكلام. ولهذا قال الغزالي ها هنا يشير إلى هذا المدرك عند الأشاعرة، قال عبارة عما يظهر الحكم عنده لا به، أي يظهر الحكم عند المسبب لا بالسبب، لا عند السبب يظهر الحكم عند السبب لا بالسبب، لأنه سيأتي معنا في باب العلة أن العلة هي المعرفة للحكم، العلة هي معرفة للحكم وليست بمؤثرة وليست بباعثة كذلك على الحكم، وإن كان بعض الأشاعرة يرى أنها تسمى بالباعث، ولكن الباعث على الحكم قالوا ليس هي العلة وإنما هو الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا إن شاء الله عند تعريف العلة استعراض هذه الأقوال ومبناها عند الأشاعرة. قال كزوال الشمس فإنه علامة على توجه الخطاب بالصلاة، وشهود الشهر علامة على وجوب الصوم، هذا في العبادات. وأما في الغرامات والكفارات وحل الأبضاء وحرمتها فأسبابها أمور ظاهرة يعرفها العالمون بفروع الشريعة. الغرامات والكفارات، وهناك من فرق بين السبب والعلة فقالوا أن السبب ما لا تظهر حكمته وأن العلة ما تظهر حكمته، ففرق بين السبب وبين العلة، ومنهم من لم يفرق بينهما وجعل السبب هو العلة والعلة هو السبب. وأما ما يرد من التفريق اللغوي بين السبب وبين العلة فألغي بهذا المعنى، باعتبار أنه صار السبب مصطلح كما صارت العلة مصطلح، وتنوسي المعنى اللغوي في أصلها. واستحضار المعاني اللغوية في بناء المصطلحات في بناء المصطلحات الأصولية أو المصطلحات الفقهية أو المصطلحات النحوية وغيرها من المصطلحات في باقي العلوم أمر وارد عند العلماء، أن المعنى اللغوي يكون حاضرا، وإن صار المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي، وقد يعطى المعنى الاصطلاحي معنى مغايرا تماما للمعنى اللغوي، وصار المعنى اللغوي يتناسى في المعنى الاصطلاحي، كما سمى العلة هي المرض، العلة هي المرض، فقالوا أن هذا المعنى قد تنوسي في مصطلح العلة، أي طرح في مصطلح العلة. على أي حال مر معنا ما يتعلق بكيفية بناء المصطلحات والوقوف مع مغزى المصطلحات، ولأن مفاتيح المعارف ومفاتيح العلوم إنما معرفة مصطلحاتها وكيف بنيت هذه المصطلحات والمؤاخذة على هذه المصطلحات، حتى لا يلقي الإنسان الكلام على عواهنه دون أن يلتفت إلى ما يحمله المصطلح من معان ودلالات. والاعتناء بالمصطلحات أمر لا بد منه، ولا يمكن لك أن تناقش من تناقش أو تناظر من تناظر إلا إذا كنت على علم بما يطلقه من المصطلحات وما يريد بالمصطلحات التي يطلقها، ولسيما نحن في زمان انفرط فيه عقد المصطلح وانفرط فيه عقد العلوم، فصار الشيء يسمى بغير اسمه، وصار كل من دندن بمصطلح أو مصطلحات صار يعتبر أنه مفكرا وأنه قد بلغ الشعو في التفكير، فصار كأن أن هؤلاء قد حصروا التفكير في أنفسهم ومنعوه عن غيرهم، وأن من عرف مصطلحا أو مصطلحين يصير مفكرا يدندن بهم صباح مساء. فلهذا لا بد من الاعتناء ببيان المصطلح والوقوف عند المصطلحات وما يراد به وما المغزى منه وما مقصد هذا ما مقصد من تلفظ به وهكذا، حتى ينضبط الكلام ويصير للكلام انضباطا يمكن أن تناظر من خلاله أو تناقش من خلاله. أما إذا كان الإنسان يتكلم بمصطلحات لا يعرفها ويستعمل ما لا يعرفه ويدندن بكلام هو لا يفهمه ويستعمل مصطلحا في غير مراده غير مبين لانحراف المصطلح عنده، فهذا في الحقيقة لا يناقش ولا يناظر، وإنما يرمى بالحجارة إن أمكن. قال: والمقصود من هذا الفصل أن نصب هذه الأسباب أسبابا للأحكام تحكم من الشارع. قال أن نصب هذه الأسباب أسبابا للأحكام تحكم من الشارع. الله سبحانه والذي نصب هذه الأسباب أسبابا للأحكام. فلهذا لا يمكن لك يا زيد من الناس أن تنشئ سببا أو أن تربط حكما شرعيا بسبب لم يربطه به الشرع، لأن الشرع هو الذي تحكم وربط الأحكام بهذه الأسباب. فلله تعالى في الزاني حكمان، أحدهما وجوب الحد والثاني نصب الزنا سببا للحد. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 100 جلدة، الزاني هاون أجلد هذا أخذنا منه وجوب الجلد، والزاني هذا أخذنا منه ماذا؟ السبب، أي السبب الذي أوجب أن يجلد، وما هو الزنا. فلهذا تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، فقد علق الحكم هاهنا في الآية بماذا؟ بالزنا، الزانية والزاني فاجلدوا، أخذنا وجوب الجلد من قوله فاجلدوا، هذا حكم. والزاني هذا وإن كان اسم الفاعل فهو مشتق من زنا يزني فهو زان، وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، فالزاني مأخوذ من الزنا، إذن فيكون الزنا هو العلة في وجوب الجلد. كذلك السارق والسارقة فاقطعوا، علق هنا الحكم، الحكم هو وجوب القطع، بماذا؟ السارق هذا اسم الفاعل والسارقة كذلك اسم الفاعل، ولكن نرد لأن اسم الفاعل هذا مشتق باتفاق، نرجع إلى أصله الذي هو ماذا؟ السارقة، إذن فنقول السارقة علة في وجوب ماذا؟ القطع. إذن فنقول هذا الحكم الذي هو قطع اليد أو هذا الحكم الذي هو جلد الجلد ماذا؟ علق الأول بسبب اللي هو السرقة، والثاني بسبب آخر الذي هو الزنا. فكأن الشارع يقول حيثما وجد الزنا وجد ماذا؟ الجلد، لأنه هو علة ماذا؟ فيه. وحيثما وجدت السرقة وجد ماذا؟ وجد قطع اليد. وطبعا ليس على هكذا، هناك لا بد من وجود الشروط ولا بد من انتفاء الموانع، لأن كما قلنا أي حكم شرعي لا بد من وجود سببه الذي علق به، ولا بد من توفر الشروط، ولا بد من انتفاء ماذا؟ الموانع. فلهذا السارق الذي سرق في زمان المجاعة أو الذي سرق في مال له فيه شبهة الملك، أو الذي سرق دون النصاب، أو الذي سرق في مخمصة، أو العبد إذا سرق من سيده بعد أن جوعه، قال هذا لا تقطع يده لوجود مال، لوجود المانع أو لعدم توفر ماذا؟ الشرط. كذلك الزاني هذا حديث عهد بإسلام فزنى وزنى، نقول هذا لا يجلد لوجود ماذا؟ مانع الجهل، وجود مانع الجهل. أو هذا مثلا اتهم بالزنا ولكن لم يوجد الشهود الأربعة الذين جعلهم الله تعالى شرط في وجوب ماذا؟ الجلد، لم يتوفر هؤلاء الأربعة، فهل يجلد؟ لا يجلد. إذا لابد من وجود الشرط ومن وجود السبب ووجود الشرط وانتفاء الموانع، انتفاء الموانع. فلهذا من يدندن من مثلا من يدندن من المعاصرين في قولهم بأن عمر رضي الله عنه أسقط حد السرقة، وهذا يمن يجوز إسقاط الحدود، عمر ما أسقط حد، ولا يمكن لعمر ولا لغير عمر أن يسقط حدا من حدود الله، وإنما لم تتوفر شروطه، لأن تلك قطع اليد أو جلد الزاني وإن كنا علق بالعلة اللي هو الزنا أو السرقة، ولكن لابد من ماذا؟ لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وهذا في مقام التنزيل عند الفقهاء أمر وارد لا خلاف فيه. نعم قد يختلفون في هذا، هل هو مانع أم ليس بمانع، أو هل هذا شرط أم ليس ماذا أم ليس بشرط، قد يقع الخلاف بين الفقهاء، ولكن اتفقوا على أن الحكم الشرعي لا بد له من سبب ومن شرط ومن انتفاء ماذا؟ من انتفاء المانع. قال والثاني نصب الزنا سببا للحد، فلهذا يجوز تعليله حتى نعديه إلى اللائط ونعدي حكم السرقة إلى النباش. فما لهذا نقول والثاني نصب الزنا سببا للحد، ولهذا عندما نأتي نعرف الزنا ما هو الزنا، عندما نعرف الزنا مثلا يمكن أن نعدي الحكم، فمثلا قلنا أن الزنا هو إدخال فرج في فرج مشتهى طبعا محرم ماذا شرعا ها إدخال فرج في فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا محرم شرعا فهنا مثلا هل يقاس اللائط عليهاش أو لا يقاس اللائط هل اللواط يقاس على الزنا أو لا يقاس على ماذا على الزنا هذا جل الخلقاش تلفون فيه كذلك النباش النباش الذي ينبش القبور ويسرق العكفان قلنا أن السرقة هو أخذ الشيء مثلا من حرز مثله فهل القبر حرز للكفن أو ليس بحرز حتى نقول أن النباش ماذاش سارق وهكذا فعندما نقف على علة الحكم أي التي بني عليه الحكم وهذه العلة نعرفها طبعا سقلها تعريف أي ذاك يمكن لنا ماذا أن نعدي ما أن نعدي الحكم طبعا قد تجد الخلاف بين الفقهاء فمن الفقهاء مثلا من يقول أن النباش لم يتحقق فيه وصف السرقة وأن اللائط لم يتحقق فيه ماذا وصفه الزنا بل عقوبته أشد من عقوبة الزنا وأن الزنا إنما هو إدخال فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا واللواط ليس بمشتهى طبعا لا يشتهي إلا من فسد طبعه من فسد طبعه ليس كماذا كالمرأة وهكذا فتجد الخلاف بين الفقهاء بعد وقوفهم على علة الحكم وهذه العلة قلنا الشرع هو الذي نصبها ماذا علة وسيأتي معنا أن العلل منها ما هي علل منصوصة ومنها علل مستنبطة علل منصوصة نصبها الشرع كالسرقة للقطع والزنا للجلد وهناك علل استنبطها ماذا الفقهاء من نصوص الشرع كاستنباطهم مثلا لاقتياد والادخار عند المالكية مثلا في علة الربا فهو إنما استنبطت من حديث الأصناف الست معروف ولكن ليست بماذا بمنصوصة وقد تجد الفقهاء يختلفون في علة الربا في هذه الأصناف ما هي في غير الذهب والفضة البعض يقول الطعمية كما هو مذهب الشافعية والبعض يقول الكيل والوزن كما هو مذهب الحنفية والبعض يقول الاقتياط والادخار كما هو عند المالكية أو الاقتياط والادخار وغلبة العيش عند بعض المالكية وهكذا وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في محله عند الكلام على العلل المستنبطة والعلل المنصوصة التفريق بين العلة المستنبطة والعلة المنصوصة هو أن يؤخذ لأن كل من له حرز يحرز فيه مثل النقود معروف أن نضعها في جيب أو في صندوق داخل البيت ولكن السيارة حرزها ما لا يمكن أن تدخل السيارة إلى البيت وإنما توضع في جراج مثلا ربع البيت أو كذا فهذا ماذا حرزها الأغنام مثلا الأغنام لها ماذا حرزها معروف في البادية تحرز في هذاك المكان لا يمكن أن تدخل مثلا الغنم وتضعها في البيت داخل البيت عندك فإن أتى وسرقها مما تحرز به ما يحرز فيه ذاك المال عادة نقول هذا يعتبر ماذا سارقا يعتبر سارقا أما مثلا لو سقط منك المال أو أنت وضعته لا فاسمت في مكان لا ليس من حرز مثله وجاء زيد من الناس وأخذه وهذا لا يعتبر سارقا وهذا تفصيل مثلا ما يتعلق بحرز مثله مفصل عند الفقهاء في كتب الفقه قال واعلم أن أهل اللغة يسمون الحبل الذي ينزح به الماء سببا لأنه متوسط بين الماء والمستقي وكذلك يسمون الطريق سببا لأنه متوسط بين الماشي ومقصوده والقصد عند المصنف هنا بيان المعنى اللغوي للسبب ما هو المقصود بالسبب والعلية حل هو واسطة بين الماشي ومقصوده الطريق والحبل كذلك واسطة بين المستقي وبين البئر فكذلك ها هنا السبب فهو كأنه واسطة بها علق ماذا الحكم، حيث لو لم يعلق الحكم بذلك السبب لجهلناه ولا علم لنا به، لأنه لو قال فاجلدوا هكذا بدون ماذا، بدون أن يعلقه بسببه الذي هو الزنا، أو أوجب علينا الصلاة ولكن دون أن يعلقها ماذا به، بسببها الذي هو دخول الوقت، لسرنا في عنة ولا ندري متى نصلي ومتى لا متى لا نصلي. ولكن جاءت هذه الأسباب فوضعها الشارع علامة على الأحكام، علامة على الأحكام، ولا تأثير لها في الأحكام عند الأشاعر، أنها لا تؤثر في ماذا في الحكم، لكونها كما قلنا أنه يجب الحكم عندها لا بها. فإن الجلد يجب بالزنا، يجب عند الزنا لا بالزنا، يجب عند الزنا، ولكن ليس به، بمعنى ليس الجلد، ليس الزنا هو الذي أثر حتى وجب ماذا حكم الجلد، وإنما قارنه فقط، هكذا يرى الأشاعر. قال والفقهاء أطلقوه على أربعة أوجه. على أي حال، مما لابد من التنبه له هو اختلاف الاصطلاحات بعد بين الفقهاء والأصوليين، وبين التفاريع التي يفرعها الأصوليين ويفرعها الفقهاء، التفارع التي يفرعها الفقهاء زيادة على ما عند الأصوليين، لأن الفقيه وظيفته هو التنزيل، هو تنزيل الحكم، أي ربط القاعدة الكلية بالدليل، ربط الدليل الإجمالي بالدليل التفصيلي، واستخراج ماذا الحكم، لأن وظيفته أن يجمع بين المقدمة الكبرى وبين المقدمة الصغرى، وأن يستخرج ماذا النتيجة. فلهذا وظيفته عملية أكثر من أنها وظيفة ماذا تقنينية، أو وظيفة تقنية كما يسمى باللغة المعاصرة. قال أقربها إلى الوضع اللغة وما يطلق في مقابلة المباشرة، قد يطلق السبب على ما يقابل المباشر، كحافر البئر مع المردية فيه، فزيد من الناس حفر بئرا، زيد من الناس حفر بئرا في الطريق، حفر بئرا وجاء شخص وترد فيه، ورد مثلا شخصا آخر، فيكون زيد هذا الذي حفر البئر في الطريق ماذا متسبب، أنه سبب، ولكن ليس هو من هو المباشر، وإنما المباشر هو الذي رماه في البئر، الذي حفر البئر هو عندنا الذي حفر البئر، وعندنا الذي رمى زيد من الناس في البئر، فالذي رمى هو المباشر، وأما الذي حفر هو ماذا، وكان سببا لأنه حفر البئر، فيسمون حافر البئر صاحب السبب، والمردي صاحب العلة، لأنه هو الذي باشر. فإن الهلاك بالطردية، لكن بسبب الحفر. بماذا هلك الشخص؟ لما ترد في البئر، وما هلك بالحقيقة بالحفر، ولكن كان حفر البئر سبب في هلاكه. الثاني تسميتهم الرمي سببا للقتل من حيث يلزم منه الجرح الحاصل، لأن في الحقيقة الرمي ليس هو السبب، ليس هو القتل، وإنما هو ماذا سبب، لأن بالرمي يكون قد تحقق الجرح مثلا للذي أصيب بالسهم، ولكن من الذي قتله هو الجرح وليس ماذا، وليس الرمي، وما الرمي إلا سبب. الثاني تسميتهم العلة مع تخلف شروطها سببا، كقولهم الكفارة تجب باليمين دون الحنت، مع تخلف الشروط، هو حلف يمينا، حلف يمينا، قالوا إذن تجب الكفارة، ولكن راه لابد من وجود الشرط الذي هو ماذا الحنث، لابد أن يحنث في يمينه، أما إذا لم يحنث في يمينه فلا تجب عليه الكفارة، ولكن اليمين هي سبب في وجوب الكفارة، ولكن لا تتحقق الكفارة إلا بوجود شرطها. فسموها هنا العلة مع تخلف السبب مع تخلف الشرط سموها ماذا؟ سببا، سموها سببا، وهذا عند الفقهاء. إذن عندنا السبب قد يطلق على ما يقابل المباشرة كما في حفل البعض، وقد يطلق ثانية تسميته الرمي سببا للقتل، وإن كان هو ليس سببا في القتل وإنما سبب القتل هو الجرح. ثاني تسميتهم العلة مع تخلف سبب مع تخلف شرطها سببا. الرابع تسميتهم الموجب سببا وهو بعيد عن الاشتقاق، الموجب وهو بعيد عن، لكنه لما لم يوجب لتشبه ما يظهر الحكم عنده، الموجب للحكم. هو سيأتي عند الأشاعرة أنه لا يوجد شيء يؤثر إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الموجب للأحكام هو ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإن نسب الموجب لغيره فهذا على جهة المجاز وليس ماذا؟ وليس حقيقة، وليس حقيقة. وهو لهذا يقول الحاكم هو الله تعالى، وإن كان قد يكون زيد من الناس مشرعا ليس باعتبار أنه يحكم، أنه يحكم، وإنما يشرع باعتبار ماذا؟ اجتهاداته، ولكن اجتهادات مردها إلى ما؟ إلى حكم الله سبحانه وتعالى، ومن ثم لا حكم إلا لله كما يقول صاحب الجمع. ولكن هم لما كان هذا الموجب لا هو لم يوجب في حقيقة الأمر بنفسه أي لذاته سموه ماذا؟ سببا، كما أن السبب لا يؤثر بذاته وإنما عنده ويقارن ماذا؟ ويقارن المسبب. فسموا الموجب سببا، وهذه إطلاقات يطلقها الفقهاء، يطلقها الفقهاء، ولا لابد من التنبه كذلك عند الفقهاء أن قد يستعملون السبب ويستعملون قد يستعملون الشرط ويريدون به السبب. يقول مثلا دخول الوقت شرط في وجوب الصلاة، رغم أنه هو سبب وليس شرط. فعلي حال فالتنبه لأن الاصطلاح قد يتغير ما بين الأصوليين وما بين الفقهاء، لا بد من التنبه للأمر. قال ها هنا الفصل الثاني في وصف السبب بالصحة والبطلان. الصحة والبطلان تطلق تارة، كذلك من خطاب الوضع الصحة والبطلان، لأن الصحة والبطلان إنما بالحقيقة الذي يحكم به ما هو الشرع، لأن الشرع قال هذه العبادة متى استجمعت شروطها وأسبابها فهي صحيحة، ومتى فقدت أسبابها أو شروطها فهي ماذا؟ باطلة، باطلة. إذن فالذي يحكم بالسببية وبالشرطية هو من؟ الذي يحكم بالسببية والشرطية هو الشارع. فلهذا الصحة والبطلان من الأحكام الشرعية كذلك، وإن سموها حكما ماذا؟ وضعيا، وضعيا. قال الصحة والبطلان تطلق طارة، وإن كان البعض قال أن الصحة والبطلان ومن الأحكام العقلية، ليس من الأحكام العقلية، لم يقصد القائل ها هنا أن العقل هو الذي يحكم، لا، إنما أن الذي يربط هو العقل، لأن الشرع قال لك هذا العقد إن استجمع أركانه فهو صحيح، إن فقدت بعض أركانه فهو باطل. إذن أنت تنظر في أركانه، إن وجدت الأركان فماذا؟ تكون بالصحة، فقدت الأركان فهو ماذا؟ البطلان. ولكن الذي وضع وجود الأركان يدل على صحة العقد، ووجود وفقدان الأركان يدل على بطلان العقد هو من؟ هو الشارع. وإن نعم العقل له مدخل ها هنا ماذا في الربط، لا أقل ولا أكثر. ولهذا البعض سمى أن اعتبر أن الصحة والبطلان من الأحكام العقلية باعتبار أن العقل له دور ها هنا في الربط فقط، وأما في الحقيقة الحاكم والله سبحانه وتعالى. قال والصحة والبطلان تطلق طارة في العبادات وطارة في العقود كما هو معلوم. فالعبادة الصحيحة عند الأصوليين. هناك خلاف بين الأصوليين وبين الفقهاء في تعريفهم الصحة في العبادات في العبادة، وهو خلاف يسير لا يعكر صفو المسألة، وهي قول الفقهاء قول الأصوليين بأن الصحة ما وافق العام مثلا، لأن الصحة عند الأصوليين هو موافقة ذي الوجهين الأمر، موافقة ذي الوجهين حكم الشرع أو موافقة ذي الوجهين لمقتضى الشرع، فعل يقع طارة صحيحا وطارة باطلا، إذا وافق الشرع سميناه ماذا؟ صحيحا، خالف الشرع سميناه ماذا؟ باطلا. قالوا هذه هي الصحة، إذا وافق لنا مقتضى الشرع سميناه صحيحا، إذا خالف مقتضى الشرع سميناه باطلا. فقالوا مثلا الصلاة إذا استجمعت شروطها صلى بطلا بطهارته، نقول هذه الصلاة وافقت مقتضى الشرع فهي صلاة صحيحة، سواء أسقطت القضاء أو لم تسقط القضاء. وأما إذا صلى بغير طهارة فقالوا هذه صلاة ماذا؟ باطلة، لأنها لم توافق مقتضى الشرع. هكذا يعرف الأصوليون أمدى الصحة والبطلان. إذن يكون الصحة هو موافقة ذي الوجهين الشرع، هذه هي الصحة، والبطلان هو مخالفة ذي الوجهين الشرع. نتكلم في العبادات، ولكن الفقهاء يقولون هو أن الصحة هو سقوط القضاء، الصحة هو سقوط القضاء، سقوط القضاء. أما العبادة إذا لم تسقط القضاء فهي لا تسمى صحيحة، لا تسمى صحيحة ما دام أنها لم تسقط القضاء عن الفاعل، عن فاعلها. فلهذا اختلفوا في توجيه صلاة من صلى ظن أنه متطهر ثم تبين أنه محدث. فالأصوليون يحكمون بالصحة ليس على أنه لا يلزمه الإعادة، تلزمه الإعادة قولا واحدا، هل يسمونها صحيحة؟ قالوا لأن هذا زيد من الناس دخل في الصلاة ظن أنه متطهر وصلى، إذا لما دخل في الصلاة ظنا أنه متطهر هل دخل بوجه شرعي؟ دخل بوجه شرعي في ظنه أنه دخل بوجه شرعي، إذن ففعله هذا على ظنه موافق لمقتضى الشرع، فوصفناه بأنه صحيح. لكن الفقهاء قالوا لا، هذه صلاة باطلة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذه الصلاة التي صلاها باتفاق أنها ما أسقطت القضاء، أنه لا بد ماذا من أن يعيد الصلاة، والقضاء بمعناه العام سواء داخل الوقت أو خارجه، القضاء بما يشمل الإعادة، قضاء بما يشمل الإعادة، لأنه قد يطلق القضاء بما يشمل الإعادة أي إعادة الصلاة ما دلش في وقتها، وقد يطلق القضاء بأنه قضاء الصلاة خارج الوقت. إذا الفقهاء قالوا هذا في الحقيقة أن صلاته لم تسقط القضاء، إذن فهي صلاة ماذا؟ باطلة ولا صحيحة؟ باطلة. هكذا اختلف الفقهاء رحمهم الله مع الأصوليين. ولكن وجه الخلاف بينهما كما قلنا الخطب فيه سهل، لأن الفقهاء نظروا إلى ما في نفس الأمر، والأصوليون نظروا إلى ظن المكلف. قالوا هذا ظن المكلف ظن أنه ماذا؟ أنه متطهر وصلى، إذن هو توافق مع مقتضى الشرع، إذن فصلاته صحيحة، وإن قلنا أنه لا بد من إعادتها. الفقهاء قالوا لا، النظر إلى ما في نفس الأمر، ما في نفس الأمر أن هذا لم يصلي صلى بغير وضوء، إذن فصلاته ماذا؟ باطلة، وإن باطلة يلزمه ماذا؟ الإعادة. على أي حال هم اتفقوا على النتيجة واختلفوا في ماذا؟ في التسمية فقط. الفقهاء يسمونها باطلة وعلماء الأصول يسمونها ماذا؟ صحيحة وصحيحة. على أي حال الخلاف بين الأصوليين وبين الفقهاء في تعريف الصحة في العبادات مشهور معلوم. قال الصحيح عند الأصوليين عبارة عن ما وفق الأمر المتوجه عليه بفعلها، وجب القضاء أو لم يجب، ولهذا يقضون بصحة صلاة من ظن أنه متطهر، لأنه ماذا؟ موافق للأمر المتوجه عليه في الحال، وإن وجب القضاء فبأمر ماذا؟ مجدد. وهذه الصلاة غير صحيحة عند الفقهاء لأنها لا تسقط وجوب القضاء، والنزاع في ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى العبارة، أي خلاف لفظي اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح ها هنا. قال وأما إذا أطلق في العقود، هذه قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت هي قاعدة درج عليها علماؤنا في كتبهم سواء الفقهاء أو غير الفقهاء، ولكن لا بد من التنبه إليها فيما إذا كان المصطلح يحمل معنى موهما أو معنى فيه شبهة أو معنى قد يدخل على الإنسان سوء الفهم فيوقعه فيما لا تحمد عقباه، ولا سيما كما قلنا نحن في زمان صار الناس يتلاعبون بالمصطلحات وفقدت اللغة حسها وفقد المصطلح قوته ومغزاه ومعناه ومقصده، فصار الناس يتلاعبون بالمصطلحات يمينا وشمالا، فلا بد من أن نعيد للغة هيبتها وحسها وغزارة معانيها، ولا بد أن نعيد للمصطلح كذلك قوته وبيانه. نعم هذا لا يمنع أن يوسع المصطلح في بعض الأمور، إن ضيق في بعض الأحوال قد يوسع في بعض الأزمان بخلاف بعض الأزمان الأخرى، ولكن هذا بعد بيان التوسعة وبيان ما وسع به المصطلح وبيان ما ضيق به وهكذا. ولا يترفض الإنسان بمصطلح أو بلغة بمصطلح إلا إذا علم ما يحمله من المعاني، وأن لا يتلفظ كذلك باللغة إلا إذا كان مدركا لما يحمل لفظه ما يحمله لفظه من المعاني ومن الدلالات، حتى لا يتلاعب الناس باللغة كما يتلاعبون في هذا الزمان تلاعبون باللغة، فصارت التفاهة لغة، وصار التافه يتكلم بالمصطلحات، فصار ذلك المشكك والموهم يأتي بمصطلحات وهو لا يعرفها ولا يعرف لا سياقها الذي وضعت فيه، ولا هو يعرف معناها ولا يعرف مغزاها، وإنما حملها على محمل سيء عنده، يراه وفي نفسه أنها محمل سيء، فأراد أن يلغي المعاني التي وضع لها المصطلح ويبقي هو المعنى السيء الذي يراه في نفسه. ولهذا ما يسمى الآن بالتنويريين أو من يعقد الآن مجالس لمحاكمة الفقهاء وهو لا يعرف حتى كلام الفقهاء، وهو أجهل من أن يعرف كلام الفقهاء وسياق كلام الفقهاء وما يتعلق بمصطلحاتهم وما يتعلق بالفلسفة الفقهية التي بني عليها الفقه، وأن ذلك المصطلح الفقهي لم يأتي من فراغ ولم يبنى هكذا بين عشية وضحاها، ولم يبنيه أناس سذج كما يراه هو، وإنما بناه أناس أفداد في العلم، أفداد في التفكير، أفداد في النظر، أفداد في كل شيء. ففلسفة الفقهاء ليس بالأمر الهين، وليس بالأمر السهل كما يظن البعض ممن يسم نفسه بأنه مفكر، أنه مفكر، وأن الفقيه كأن الفقيه لا يستعمل عقله، وأن الفقيه إنسان يتصف بالسذاجة ويتصف بالدروشة والمسكنة، وأنه بعيد عن واقعه يخاطر ويتكلم بعيدا عن واقعه. هذا كله من يقول هذا الكلام فلم يعرف الفقه يوما، أو عرفه وأراد أن يتقرب لأسياده طامسا معالم الفقه وفلسفة الفقهاء. لا بد أن نعرف أن للفقهاء فلسفة قوية لا يمكن أن يحكمها إلا من جار مع الفقهاء أضنى بدنه وصهر ليله ونهاره في معرفة مدارك الفقهاء ومسالكهم وما درجوا عليه وما أفنوا فيه أعمارهم في التقنينات في تقنين المصطلح، وأعتذر عن لفظة التقنين المعاصرة، بتقنين المصطلحات الفقهية وفي بنائها واشتمال ذلك المصطلح على أحكام على احترازات وعلى عمومات واحترازات اقتضاها المقام مقام تأصيل المصطلح وهكذا. فلو عشت لو أردت أن تدرس الفقه على المصطلح على مصطلحة الفقهاء فقط، تأتي مثلا إلى مذهب مالك وتنظر إلى التعاريف والمصطلحات التي صاغها فقهاء المالكية مثلا للمعاملات، وتريد أن تدرس المعاملات انطلاقا من التعاريف والمصطلحات، لوقفت على علم غزير وعلى فلسفة قل نظيرها، بل لا يوجد لها نظير. ولكن من جهل الشيء عداه، ومن لم يعرف للرجال مكانتهم وللعلماء مكانتهم فكن على يقين أنه ليس له مكانة حتى عند زوجته. زيد قال: وأما إذا أطلق في العقود فكل عقد عفاد حكمه المقصود منه يقال له صحيح. أما إذا أطلق في العقود، ما هي الصحة في العقود؟ الصحة في العقود هو أن يوافق العقد مقتضى الشرع، أي الأركان التي وضعها الشارع. لهذا قال: أما إذا أطلق في العقود فكل عقد أفاد حكمه المقصود منه يقال له صحيح. يقال له صحيح. فلهذا نقول كذلك أن الصحة في العقود هو موافقة للوجهين الشرع. فمثلا لو أن العقد إذا استجمع أركانه وحصل به المقصود الذي وضعه الشرع نقول ماذا؟ صحيح. إذا لم يستجمع أركانه ولم يحصل به المقصود الذي وضعه الشرع له نقول هذا عقدنا باطل وفاسد. فلهذا قال: ما إذا أطلق في العقود فكل عقد أفاد حكمه المقصود منه يقال له صحيح، وكل ما تخلف عنه حكمه لخلل فيه يقال له إنه فاسد، أي يقال له إن عقدنا فاسد. والفاسد والبطلان ألفاظ ماذا؟ مترادفة. أي المقصود منه، المنصوب له أو المقصود منه، ما في إشكال، المنصوب له أو المقصود منه. قال: وكل ما تخلف عنه حكمه لخلل فيه يقال إنه فاسد أو باطل. والباطل والفاسد والبطلان ألفاظ مترادفة عند الجمهور. وأما الحنفية فقد فرقوا كما مر معنا بين ما نهي عنه لأصله وما نهي عنه لوصفه. فقالوا: ما نهي عنه لأصله يسمى باطلا، وما نهي عنه لوصفه يسمى ماذا؟ فاسدا. والجمهور لم يفرقوا بين ما نهي عنه لأصله وما نهي عنه لوصفه، فقالوا: ما نهي عنه الوصف يسمى فاسدا وباطلا، وما نهي كذلك عن أصله يسمى فاسدا وباطلا. لأن الحنفية قالوا أن الفاسد شيء والباطل لا شيء، لأن مر معنا أن النهي إذا ورد في عند الحنفية فيما نهي عنه لأصله قالوا استعير النهي مكان النفي، الأصل لا شيء، نهى عن بيع الملاقح أي بيع الملاقح لا شيء، أن الزنا لا شيء، فيكون هنا استعير النهي مكان النفي. وأما ما نهي عنه لوصفه فهو ماذا؟ شيء واق، ولكن نهي عنه لشيء نهي عنه لوصف اقترن به. فهل النهي عن وصفه يرجع بالنهي إلى الأصل ويبطل الوصف كما يبطل الأصل؟ مر معنا أن الحنفية قالوا يبطل الوصف ويبقى ماذا؟ ويبقى الأصل. قلنا الجمهور قالوا لا، ما إذا نهي عن وصفه الملازم له فهو نهي كذلك عن ماذا؟ عن أصله. فالنهي عن صيام يوم العيد، وهو الحنفية قالوا هذا نهي لوصفه لأن الصيام مأمور به، وإنما لما وقع في يوم العيد هذا هو الوصف، إذا نهي عنه لوصفه، وما نهي عنه لوصفه لا يقتضي البطلان، فيكون الصيام يوم العيد هذا ماذا؟ فاسد، فإن نذره وصامه أجزعه ويكون آثما عندهم. ولكن الجمهور قالوا لا، هذا الذي هو نهي عنه لوصفه هذا راجع إلى ما نهي، النهي عن الوصف راجع إلى النهي عن الأصل، وأنه لا فرق بين الوصف وبين الأصل في مقام النهي، فاقتدى ذلك ماذا؟ البطلان. والحنفية رحمهم الله جميعا وحفظ من بقي منهم لهم فلسفتهم الفقهية المعروفة، فلسفة الفقهية المعروفة، والمدرسة المالكية لها فلسفتها، والشافعية لها فلسفتها، وحبذا لو كان الإنسان يجمع بين هذه المذاهب مدارسة وقراءة. وأما التمذهب في عمله أو الإفتاء فالأصل هو أن يفتي بمذهب واحد تجمع عليه كلمة الناس حتى لا تدخل الفتن بين الناس. أما في مقام المدارسة وفي مقام مدارسة والوقوف على فلسفة الفقهاء والصناعة الفقهية فلا مانع، لا غروة أن يدرس الإنسان للحنفية ويدرس المذهب الشافعي كما يدرس المذهب المالكي ويتوسع في هذه المدارك الفقهية ليقف على عقول الفقهاء، فإن عقول الفقهاء عقول جبارة، وإنما يبخس عقولهم من لا يعرف حقيقتهم. قال: وقد فرق أبو حنيفة بين الباطل والفاسد، فقال: الفاسد شيء لكنه مختل، والباطل لا شيء. يقول: في بيع الحر فاسد، وفي بيع الرحم باطل. في بيع الحر فاسد، قال لأن هو باع شيء ولا لم يبيعه، هذا شيء، ولكن نهي عن وصفه، ما هو الوصف؟ كونه ماذا؟ حرا. أما بيع الريح قال هذا لا شيء، هذا لا شيء، يعني يمكن أن يبيع الريح، هذا قال لا شيء. ويرجع النزاع إلى تقليب وتسمية فلا تشتغل به، ومناط الاشتغال به بهذا التلقيب والتسمية إنما هو عند الفقهاء. الفصل الثالث: في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة. قلنا: العبادة توصف بالصحة والبطلان كما توصف بالأداء والقضاء. الأداء إذا فعلت العبادة في وقتها نقول هذا أداء، إذا فعلت خارج وقتها نسميها ماذا؟ قضاء. إذا أعيدت في نفس وقتها لخلل واقع في الأولى نسميه ماذا؟ إعادة. فهذا الذي صلى في الوقت مستجمع مصلى في الوقت صلاة صحيحة نسميها ماذا؟ أداء. هذا الذي صلى في الوقت من غير طهارة ثم تبين أنه غير متوضئ وأعاد الصلاة نقولها ماذا؟ إعادة، لا إعادة، لأنه أعادها في الوقت لخلل واقع في ماذا؟ في الأولى. وأما هذا الذي ترك الصلاة إلى أن خرج الوقت فنحن نسميها ماذا؟ قضاء. إذن فعندنا الأداء والإعادة والقضاء. غير هناك من لا يقيد الإعادة بخلل، بأن يقع الخلل في ماذا؟ في الأولى. فلهذا مثلا من صلى منفردا ثم ذهب فوجد جماعة تصلي وصلى معهم، فهذا يسميها ماذا؟ إعادة، لا لأن في الصلاة الأولى ماذا؟ خلل، وإنما هو إعادة، وتسمى كذلك إعادة، بمعنى ليس من شرط الإعادة أن يقع الخلل في العبادة الأولى أو في الصلاة الأولى. إذن أداء في وقته، ولهذا قال فعبروا بالأداء عما فعل في وقته على جميع ما يعتبر في فعله من فرض وسنة، سواء في الفرائض أو في السنن، على أن السنن عند المالكية لا تقضى إلا الرغبة كما هو معلوم، رغبة الفجر. قال وبالإعادة عما فعل أولا على نوع من الخلل، وقيده بماذا؟ بالخلل. ثم فعل ثانيا على الوجه المعتبر فيسمى الفعل الثاني إعادة. والقضاء عبارة عما فعل بعد تركه في وقته الذي قدر له. وقد يطلق القضاء حقيقة في حق من وجب عليه الفعل في الوقت، بمعنى أن القضاء في الأصل هو من وجب عليه الفعل في الوقت فتركه إلى أن خرج الوقت، هذا سميناه ماذا؟ قضاء. ولكن هناك إطلاقات للقضاء قد تكون على سبيل المجاز، وهي محل خلاف بين الأصوليين وحتى بين الفقهاء. قالوا مثلا المرأة الحائض معلوم أنها تقضي الصوم، ولكن هي في زمان حيضها لا يصح منها الصوم لو صامت، بل هي آثمة، لو صامت وهي حائض تكون آثمة باتفاق. إذن ولكن وجد السبب اللي هو ماذا؟ دخول الشهر، ولكن ماذا وجدش؟ المانع ماذاش؟ موجود، الذي هو أول حيض. فهذه لا مثلا، هل مثلا وجود السبب مع وجود المانع يرفع الوجوب فنقول أنه لا يجب عليها، أو أنه نقول ماذا بأنه يجب الصوم على ماذا؟ على الحائض. هم اتفقوا على أن الحائض لا تصوم، كما اتفقوا على أن الحائض لابد أن تقضي ما فاتها من الصيام، غير اختلفوا في الحائض في زمان حيضها في رمضان هل نقول أنه يجب عليها الصوم أم لا. هناك من قال لابد أن نقول أنه يجب عليها بدليل ماذا؟ القضاء، لأن القضاء إنما يكون فيما هو واجب، إذ لو لم يجب عليها ما قضته. هناك من قال لا يوصف حيض صوم الحائض في زمان حيضها ماذا؟ بالوجوب. وإطلاق القضاء على صيامها هذا من باب المجاز وليس من باب ماذا؟ وليس من باب الحقيقة، لأن القضاء لابد أن يسبق ماذا؟ بوجوب، وهذه لم يجب عليها في زمان الحيض. وإن كان اتفق على رأي الجمهور على أن القضاء إنما هو بأمر جديد وليس بالأمر الأول، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن فيكون القضاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول الذي وجب به الأداء، سيأتي كلام عليه. فلهذا قال هنا الغزالي رحمه الله نقل عن الغزالي قال في حق من وجب عليه الفعل في الوقت وفعل بعد الوقت فإنه يكون قاضيا ماذا؟ حقيقة. وقد يطلق مجازا كالصوم في حق الحائض، فإنه يحرم عليها فعله في حالة الحيض، وإذا طهرت ماذا؟ قضت. وتسميت هذا قضاء مجاز لأنه لم يجب عليها بالأداء، لأن زمان الحيض لم يجب عليها، والحق أنه فرض آخر وجب عليها ماذا؟ مبتدأ. لأن البعض يقول انتفاء التمكن، انتفاء شرط الأداء لا يرفع ماذا؟ لا يرفع الوجوب، لأن هي لم تتمكن من الأداء لوجود ماذا؟ لوجود المانع. ولكن بعض يقول أن شرط التمكن ليس بشرط في الوجوب، شرط التمكن من الفعل ليس بشرط في ماذا؟ في الوجوب. قد يجب الفعل ولو لم تمكن من فعله. قالوا على الحائض وجب عليها الصيام وإن لم تتمكن من فعله الصيام لوجود المانع. فإذا من قال بأنه أن شرط التمكن ليس من شرط الوجوب قالوا يجب عليها، ومن قال بأنه من شرط التمكن من شرط الوجوب التمكن من الفعل قالوا بأنه لا يجب عليها. ويبقى الخلاف في الأمر، الخطب فيه سهل لاتفاقهم على أنها لا بد ماذا؟ أن تقضي ما فاتها، واتفاقهم على أن الصائمة أن الحائض لا تصوم في زمان الصيام في زمان الحيض، وإن صامت فهي آثمة. فإن قيل فلما تنوي قضاء رمضان، قلنا بمعنى أنه عوض عما فات عليها وجوبه، لا بمعنى أنه واجب عليها وتركته. بمعنى الغزالي ذهب مذهب من يقرأ أنها ماذا؟ أنها ليس بواجب عليها وإنما هو عوض فقط. إذن هذا ما يتعلق بالصحة والبطلان وبالأداء والقضاء والإعادة. قال هو باتفاق أنها تأتم، لا عند الغزالي ولا عند غيره، فيما لو لم تقضي فإنه تأتم. ولهذا قلت لكم الخلاف فيه خطو فيه سهل، إنما هو في التسمية فقط. أما باتفاق أنه يجب عليها القضاء وإذا لم تصم ما فاتها من الأيام فإنها تكون آثمة باتفاق. وإذا أخرت يعني يكون متعرفة، هو سيأتي مسألة التأخير أنه مبني على مسألة القضاء، هل هو واجب على الفورية أم على التراخي وهذا مسلك عند الفقهاء. هناك من الفقهاء من يقال أنها تقدم الدين الذي عليها على التطوع، لأن هذا دين في ذمتها، والأصل ما يقضى هو الديون، وأصل ما يقضى هو الواجب، وأن ما أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى هو ماذا؟ أداء الواجبات قبل أداء السنن والنوافل. فنقول لها أن تصوم الفريضة قبل أن تصوم ماذا؟ النافلة بهذا الباب. وهناك من اعتمد حديث عائشة رضي الله عنها أنها ما كانت تصومه إلا في شعبان، لأنها كانت اشتغالها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل بعضهم هذا مسلك لمن أرادت ماذا؟ التأخير لفعل عائشة رضي الله عنها وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها، فاعتمدوا هذا في مسألة التأخير، وهذا معروف عند الفقهاء. لا، هو يبقى قضاء على أي حال، يبقى قضاء أخرته أو لم تؤخره قضاء. نعم، وإن كان بعض الفقهاء قالوا لما أخرته حتى مر عليه رمضان آخر فعن عليه ماذا؟ كفارة، عليه كفارة. وهذا اعتمادا على ما روي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، بل جمرة من الصحابة على قولهم بهذا، وإن كان من حقه أنه ليس فيه حديث أو نص شرعي يعتبر، وإنما هذا قال به جمهرة من الصحابة، واعتمده الفقهاء لأنه فيما إذا تركته حتى مر عليها شهر آخر فإن عليها ماذا؟ بعد تصوم وتقضي عن كل يوم مد أو مدين. وهذه مسائل فقهية. قال الفصل الرابع في العزيمة والرخصة. العزم في اللغة عبارة عن القصد المؤكد، كقوله تعالى فنسي ولم نجد له عزمه، أي قصدا بالغا. وسمى بعض الرسل أولي العزم، وسمي بعض الرسل للعزم لتأكيد قصدهم في طلب الحق، أولي العزم من الرسل. والعزيمة في لسان حملة الشرع عبارة عن ما تحقق إجابه، عبارة عن ما تحقق إجابه، هذه هو العزيمة. ويقابلها ماذا؟ الرخصة، الرخصة اللي هو اليسر والسهولة في اللغة. وأما في التعريف الأصولي فإن الرخصة هو حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الحكم الأصلي، وأن يكون حكم غير من صعوبة كأكل الميتة من صعوبة إلى سهولة، هو جواز الأكل لعذر هو المخمصة مع قيام السبب الحكم الأصلي وهو نجاسة الميتة. كذلك بالنسبة للمسافر قصر الصلاة نقول هذه عمن جعله على مذهب من يرى أنها رخصة، أنه حكم غير من صعوبة وهو الإتمام إلى سهولة وهو القصر لاش لعذر الذي هو السفر مع قيام السبب الحكم الأصلي الذي هو دخول الوقت. فهذه هي الرخصة، هو عبارة عن ما أبيح بعد حظره لعذر كما قال هنا مع وجود مقتضى التحريم، عبارة عن ما أبيح بعد حظره لعذر لاش لعذر شرعي لا بد من العذر الشرعي حتى تتحقق الرخص. والرخص هو أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، بمعنى ليس دائما أن الرخصة ماذا مذمومة، بل قد تكون الرخصة في مظانها في مظان الرخصة في موردها أفضل من العزيمة، الرخصة موردها أفضل من العزيمة. وأما نعم إذا لم تتوفر شروطها وأعذارها فلا يجوز الأخذ بالرخصة. قال كأكل الميت للمضطر فإنه أبيح مع الموت الذي هو سبب التحريم بسبب ماذا الإضرار. وقد حد بعض أصحاب الرخصة رأي الرخصة بأن قال ما أبيح مع كونه حراما، وهذا متناقض فإن الإباحة تنافي التحريم، فما أبيح لا يكون حراما. نقول ما أبيح، قال ما أبيح مع كونه حراما، وفي الحقيقة هذا فيه تناقض، لأن ما كان حراما لا يمكن أن يكون مباحا، وما كان مباحا لا يمكن أن يكون ماذا حراما، لأن هذا سيؤدي إلى قلب الحقائق للأحكام الشرعية الشرعية. وإنما القصد ها هنا أن نقول هو ما رخص فيه مع كونه حراما، لأن الميتة أكل الميتة هو حرام لا للمضطر ولا لغير المضطر، ولكن نظرا لوجود عذر الاضطرار ولوجود مفسدة أعظم بكثير من مفسدة أكل الميتة أباح الشرع للميت للمضطر عن أن يأكل، ولكن هذا لا يسلب من الميتة حكم ماذا؟ حكم التحريم، فيصير ماذا الميتة مباحة؟ لا، فالميتة هي حرام، هي حرام على أي حال، ولكن هنا وجد الاضطرار والنظر إلى المفسدة المترتبة على ترك الأكل، فهي مفسدة عظيمة فيها إزهاق الروح وموت الإنسان، فهي هذه المفسدة أعظم من مفسدة ماذا الأكل من الميتة. وعند تعارض المفاسد طبعا يقدم الأدنى، قدم الأدنى، والمفاسد قد تتعارض فيقدم ماذا الأدنى منها. ولهذا يقول الفقهاء أن تلك الميتة التي أكل منها زيد المضطر هي فحرام وهي ناجس، الميتة ناجسة، وكون زيد يأكل من هذا لا يرفع عنها ماذا وصف النجاسة، ولا هو رفع عنها ماذا حكم التحريم، ولكن زيد قام به وصف أوجب له أن يأكل منها، هذا الوصف الذي هو الاضطرار، فقال إذن هذا الوصف هو الذي أباح لخصوص زيد أنت أن يأكل من تلك أمن تلك الميتة مع بقاء وصف النجاسة فيها، مع بقاء ماذا وصف التحريم. ولكن نظرا لهذا الوصف الذي قام بزيد من الناس المضطر أي وصف الاضطرار أباح الشرع، ولأن تركها ترك الأكل ترك الأكل من زيد المضطر سيؤدي ماذا؟ إلى هلاك نفسه، إلى موته، إلى موت. وإزهاء وموت الإنسان هو أعظم مفسدة من ماذا؟ من أن يأكل من الميتة، فقدم ما هو الأدنى من المفاسد، هذا هو الأصل. فليس على أنها انقلب الحرام ماذا؟ انقلب الحرام مباحا، بل بقياش على حاله. قال وهذا متناقض، فإن الإباحة تنافي التحريم، فما أبيح لا يكون حراما. وحذق بعضهم وقال ما رخص فيه مع كونه حراما، وهذا مثل الأول، لأن الترخيص ماذا؟ إباحة، بمعنى أراد بعض أن يغير فوقع فيما وقع فيه. فلهذا نقول كما يقول صاحب جمع الجوامع الرخصة حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الحكمي الأصلي، أو كما قال هنا أما أبيح بعد حظره لعذر مع وجود مقتضى التحريم. ها؟ وهو يأخذ بالعزيمة، هذا كلام دابا على الأفضلية، لأن الله يحب أن تطر خزوه كما يحب أن تتاش عزائمه. إذا كانت هي رخصة رخص فيها الشرع وثبتت رخصة عنده كذا، فنقول خذ بها، فهو إن الشرع يحبها كما يحب ماذا؟ العزائم. ونحن في الحقيقة مقامنا هو التسليم للشرع، والشرع هو الذي فرض ذكر العزيمة وبيان الرخصة، والأصل هو أن التسليم للشرع، فإن أخذك بالعزيمة هو لا يزيد في مقام الشرع شيء، ولا أخذك بالرخصة ينقص من مقام الشرع شيء، وإنما الأصل في الإنسان أن يسلم قياده للشرع، وما دام أن الشرع رخصها هنا وكذا فخذ الرخصة ما دام أنها تحققت، لأن الله يحبها كما يحب ماذا؟ كما يحب العزيمة. وإنما نعم لا يتتبع الإنسان رخص الفقهاء التي رخصوها في أحوال ما لأشخاص ما في زمان ما، هذا لا يمكن تتبعه ولا يمكن القياس في هذا الباب، هذا تقيس حالك على حال ماذا؟ على حال غيرك، لأن في الحقيقة الذي يعرف مناط الرخصة هو الفقيه، هو أن يحكم لهذا بالرخصة ولا يحكم بماذا؟ بالرخصة، لأن الفقيه من شرط أن يكون عالما بأحوال النفوس، عالما بأحوال الناس، بأحوال الناس وما يظهر من أحوالهم مما تستتره نفوسهم، فقد يأخذ هذا بالرخصة ويأخذ هذا بالعزيمة. ولهذا أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند سؤال بعض الصحابة له، فمنهم من أخذه بالعزيمة ومن أخذه بالرخصة، وهكذا فإن الناس يختلفون. ولكن العزائم الرخص كما تتماداش العزائم، وبكل تعبدنا الله ماداش بالكل، تعبدنا بالرخصة كما تعبدنا بماذا؟ بالعزيمة. إذن هذا ما يتعلق بقسم خطاب الوضع، اللي هو الأسباب، وهو ذكر هنا الأسباب والشروط والموانع والرخصة والعزيمة، ويذكر المصطلحات عندنا مثلا السبب والشرط والمانع، هذا من قسم خطاب الوضع، والصحة كذلك والبطلان. يزاد عليه، وهذه الاصطلاحات للفقهاء اللي هي الأداء والقضاء والإعادة والرخصة ماذا؟ والعزيمة. والعزيمة هذه ماذا؟ وصف لبعض العبادات أو لبعض الأحكام. وأما الأول اللي هو السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان، فهذا من قسم خطاب الوضع. وأما القضاء والأداء والإعادة والرخصة والعزيمة، فهذا اصطلاح للفقهاء رحمهم الله. وإن كانوا يدخلونها مثلا في أثناء بيان ما يتعلق بخطاب الوضع. الرخصة في تعريفها، في بيان تعريفها معروف ردها إلى الفقهاء والأصوليين، ولكن الذي يرخص هو من؟ هو الشرع. وإن حكم الفقيه بالرخصة فإنه يحكم على ماذا؟ على مقتضى الشرع، كما أنه إذا حكم بالصحة فإنه يحكم على مقتضى الشرع، وإذا حكم بالبطلان فإنه يحكم على ماذا؟ على مقتضى الشرع، وهكذا. على أي حال فالرخصة هي وصف للحكم الشرعي، وكذلك العزيمة. وأما السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان فهو بقسم خطاب الوضع. ثم قال الأصل مثلا، انتقل المصنف رحمه الله إلى القطب الثاني اللي هو أدلة الأحكام، هذا يتم معنا إن شاء الله.